ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، لا زال يتكلم المؤلف عن قضية مرتكب الكبيرة أو الفاسق الملي. قال: والدلالة على أن لا نسلبه اسم الإيمان في الجملة خلافا للمعتزلة، أن المعتزلة يسلبونه اسم الإيمان وكلنا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو مخلد في النار مرتكب الكبيرة، والخوارج يقولون هو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. قال: لا نسلبه اسم الإيمان خلافا للمعتزلة، فقوم لا يكون مؤمنا ولا كافرا، يكون في منزلة بين المنزلتين، وله منزلة بين المنزلتين. وهو ظاهر ما رواه حنبل عن أحمد في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأخبر أنهم مؤمنون مع كونهم فاعلين للظلم. وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء، فأثبت مع عدم الهجرة أثبت الإيمان، فأخبر أنهم مؤمنون وإن لم يهاجروا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا يدل على أنه قد يكون مؤمنا وإن لم يعمل الصالحات. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة للمؤمنين في حال البغي والمعصية. وقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فأخبر عنهم بكراهة إخراج الله تعالى له بالحق والجدال فيه بعدما تبين مع تسميتهم بالإيمان. وظاهر هذه الآيات يقتضي إطلاق اسم الإيمان على الكمال، لكن قام الدليل على نفي الكمال ونفي الإطلاق في الجملة، وأيضا لو زال الاسم عنه لما صح منه فعل العبادات، وأيضا لو زال الاسم عنه لما صح منه فعل العبادات كما لا يصح من الكافر. وفي صحة ذلك من الفاسق دليل على أنه لم يخرج من الإيمان، ولأنه لو خرج بفسقه من الإيمان لم يجز أن يتزوج مؤمنة، ولوجب أن ينفسخ نكاحه إذا لم يكن مدخولا بها في الحال، والمدخول بها بعد انقضاء عدتها. وفي الاتفاق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج من الإيمان. كل هذا من الأدلة التي تقرأ أنه لا يخرج من الإيمان، ولأن القائل بالمنزلة بين المنزلتين وهم المعتزلة مخالف للإجماع السابق، أصلا لم يقل أحد بمثل قول، إنما أتوا بقول لم يأتي به أحد. وذلك أن الصحابة وغيرهم اختلفوا في الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا، فقالت الصحابة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه أو بكبيرته، وقالت الخوارج الفاسق ليس بمؤمن بل هو كافر، فمن أحدث قولا ثالثا خالف الإجماع السابق، فلا حكم له، ذهب لكلام الخوارج ولا ذهب لكلام الصحابة، فلا حكم للقول. ولأنه لو جاز أن يخرج من الإيمان بفعل كبيرة لجاز أن يخرج منه بفعل صغير، لأنها ظلم لنفسه ولم يلبسه إيمانه بظلم، وأنها تتضمن الخروج عن طاعة الله. واحتج المخالف بقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فدل على أن الإيمان لا يجامع الفسوق. والجواب أنه لا حجة في ذلك، لأنه بين أنه حبب الإيمان وكره الفسوق، وليس فيه دلالة على أنهما لا يجتمعان، يعني قد يكون في شعب إيمان وشعب كفر كما قال شيخ الإسلام. واحتج بقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فبين أنه لا يجامع الإيمان، والجواب أن هذا محمول على أنه لا يجامع كمال الإيمان ليس أصل الإيمان، ونحن هكذا نقول. فأما أن يكون المراد به أنه لا يجامعه في الجملة فلا، يعني أنه يخرج من الإيمان فهذا غير صحيح. واحتج بأن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة والفساق بصفة بخلاف الآخر، فدل على أنهما لا يجتمعان، فقال في صفة المؤمن: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ثم وصف الفاسق بخلافه فقال في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وقال: فبشرهم بعذاب أليم، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى في الزاني: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والجواب أن الله تعالى وصف المؤمن الكامل بالإيمان الإيمان بالصفات الكاملة، ووصف المؤمن الناقص الإيمان بالصفات الناقصة. واحتج بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يثبتهم إخوانا لنا إلا بهذه الشرائط، وهذا يدل على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون أخا لنا في الدين. والدين هو الإيمان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بالإيمان بهذه الخصال على أنهم لا يكونون مؤمنين بعدم هذه الخصال. والجواب أنه أثبتهم إخوانا لنا على الكمال بوجود هذه الشرائط، وكذلك أثبتهم مؤمنين على الكمال بهذه الشرائط. ونحن نقول إن عدم بعضها، يعني بعض هذه الشرائط التي ذكر، لا يكون كامل الإيمان، لكن معه أصل الإيمان، يعني لا ننفع عنه أصل الإيمان. واحتج بما روى أحمد في كتاب الإيمان بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده. والجواب عنه من وجهين: أولا، لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لا يكون إيمانه كاملا، أو لا يزني حين يزني وهو مؤمن على وجه الاستحلال لذلك، إذا استحل ذلك لا يكون مؤمنا. وهكذا الجواب عما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. طبعا الحديث الصحيحين دون لفظة لجاره. والمؤمن من أمنه الناس. وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وروى أبو بكر بن حويطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا صلاة له. ومرسل. وقول ابن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهذا كله يعني ليس بكامل الإيمان، إنما ينفي عنه كمال الإيمان ولا ينفي أصل الإيمان، فينفي الإيمان المطلق ولا ينفي مطلق الإيمان. واحتج بما روى أحمد: حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن ينزع منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. وفي لفظ آخر: ينزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الإيمان. قالوا: هذا نص على أن الإيمان ينزع عنه. والجواب أنه محمول على كمال الإيمان ينزع عنه أو على وجه الاستحلال. وهكذا الجواب عما رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن فضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور دائرة وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يخرج، وقد يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإن تاب تاب الله عليه. واحتج بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم أن الإيمان هو الطاعات والأقوال والأفعال، إذا أخل بالواجبات وجب أن يزول الاسم عنه لعدم شرط الإيمان. والجواب أنه لا يجب هذا، لأن تركه لبعض الواجبات لا يخرجه من أن يكون مؤمنا ببعض، لأن أحدهما لا ينفي الآخر، ولأن وجود الكبيرة من جملته لا يوجب حبط العمل، بل ثواب عمله باق على أصلنا، فلهذا لم يزل عنه الاسم في الجملة، وإنما وجب زوال الكمال فيه، وليس يمتنع مثل هذا في العبادات الشرعية، لأنه يقال حجة ناقصة أو حجة ناقصة بترك بعض الواجبات من رمي الجمار والبيتوتة بمنى وطواف الوداع، ولم يوجب ذلك سلب اسم الحج في الجملة، كذلك ها هنا. ويبين صحة هذا أن أحكام الإيمان باقية في حقه من الصلاة عليه وتوريثه وبقاء نكاحه، وعلى أنهم قد وافقون على أنه يزيد وينقص مع بقاء الاسم، ولأن نقصانه لا يمنع بقاء الاسم كما لم يمنع بقاء الاسم على الجسم بعد نقصانه الكثيف حتى ينتهي إلى جوهرين. واحتج بأن الفسق في اللغة الخروج من حال إلى حال على وجه مخصوص، وكذلك وصفوا الفأرة بأنها فويسقة والرطبة بأنها فسقت لخروجها عن قشرتها. والجواب أن معنى الخروج هنا من الكمال إلى النقصان، ليس الخروج المطلق مطلقا بالكلية، بدليل أن أحكام الإيمان باقية في حقه من الوجه الذي بينا. وجواب آخر هو أن الفسق في اللغة والخروج على ما ذكرت يجب أن يكون خروجا عن الإيمان اللغوي الذي هو التصديق. واحتج بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان، يجب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضا اسم الإيمان. والجواب أنه لا يجب هذا، لإجماعنا على أن حكم الإيمان ينتفي عند ترك الأفعال الباطنة ولا ينتفي عند ترك الأفعال الظاهرة، لأنه بترك الباطنة ينفسخ نكاحه وينقطع إرثه ولا يصلى عليه وغير ذلك من أحكام الكفر، ولا يوجد ذلك في الأفعال الظاهرة. واحتج بأن مرتكب الكبيرة يستحق العقاب الدائم والمؤمن لا يطلق عليه، يجب أن يزول الاسم عنه. والجواب أن لا نسلم استحقاق العقاب، بل يجوز أن يغفر له، نجوز أن يغفر له ولا يدخله النار، يغفر الله عز وجل له، وهذا أصل كبير بيننا وبينكم، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، واحتج بأن قولنا مؤمن من أسماء المدح، ومرتكب الكبيرة ليس بممدوح، فيجب أن ينتفي عنه الاسم اسم المدح. والجواب أنه ينتفي عنه اسم المدح على الكمال، أنه ليس بكامل الإيمان لما حصل فيه من الذم، ولما ولا ينتفي جملة الاسم، لأن ما حصل فيه لا يخرجه من أن يكون مؤمنا ببعض، لأن أحدهما لا ينفي الآخر ولا يحبط عمله، فوجب لأجل ذلك أن ينفي الكمال للجملة. وقد حكى أبو عبد الله في كتابه الإبانة الكبير قال: كان عون بن عبد الله من آداب أهل المدينة، من آدب أهل المدينة، أكثرهم أدبا وأفقههم، وكان مرجئا، فرجع عن ذلك وأنشأ يقول: لأول ما تفارق غير شك تفارق ما يقول المرجئون، وقالوا مؤمن من أهل جور، وليس المؤمنون بجائرين، وقالوا مؤمن دمه حلال، وقد حرمت دماء المؤمنين. فصل الرابع. قال فصل: والدلالة على نفي اسم الكمال والإيمان المطلق خلافا للأشعرية هو أنه قد ثبت من أصلنا، الأشعرية يقولون لا، الإيمان المطلق يثبت له أن الإيمان اسم لجميع الطاعات من أفعال القلب وأفعال الجوارح، وهذا المعنى لا يوجد بترك بعض الواجبات، فوجب أن ينتفي اسم الكمال، وليس يمتنع أن ينتفي اسم الكمال وإن لم ينتفي جملة الاسم. ويدل عليه ما ذكرنا من الحج إذا أخل ببعض واجباته، ولأنه لا خلاف أنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة وارتكب الفواحش أنه كامل الإيمان، ولأن جميع ما ذكرنا من الآيات والأخبار للمعتزلة دلالة عليهم، لأن ظاهرها ينفي الجملة، وقد أجمعنا على أن جملة الاسم لا ينتفي، فلم يبقى إلا أن يكون النفي راجعا إلى الكمال، فلم يبقى إلا أن يكون النفي راجعا إلى الكمال، ينفى كمال ولا ينفى الأصل. وبنى المخالف هذا على أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن الطاعات من شرائعه ودلائله، وإذا كان كذلك فإنه لا يتطرق عليه الزيادة والنقصان إلا على معنى نقصان الثواب، فأما نقصان يرجع إلى نفس الإيمان قال فلا. والجواب أننا قد تكلمنا على هذا الأصل وبينا أن الإيمان جميع الطاعات، وهذا المعنى يعدم بترك بعض الواجبات، وربما احتجوا بالآيات التي احتججنا بها على المعتزلة في بقاء الاسم، ولا دلالة في ذلك لأنها تفيد إثبات الاسم في الجملة، ونحن لا نمنع من ذلك، وإنما نمنع من كمال الاسم، لا نمنع لكن لا نقول أن الأصل زال، وإنما يزول الكمال. قال الفصل الأول: جواز الزيادة والنقصان في الإيمان، من يزيد وينقص. قال: والزيادة تكون بفعل الطاعات، والنقصان يكون بترك الطاعات وفعل المعاصي. وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية أبي الحارث ومحمد بن موسى والمروذي، وقد تقدم لفظه في أول الكتاب، فقال في موضع: إذا عملت الخير زاد، وإذا ضيعت نقص. وقال في موضع آخر: الزيادة في العمل، والنقصان إذا زنى وسرق. وهذا بناء على الأصل الذي تقدم، وأن الإيمان هو الطاعات كلها وترك المنهيات، فتحصل الزيادة بوجودها والنقصان بتركها، وهو خلاف قول المعتزلة. وأما الأشعرية فقال أبو بكر بن الباقلاني: إذا كان هو معرفة القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض وصفتان من صفات القلوب، والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض، وإنما تزيد الأجسام وتنقص، يبقى كان كل لا يزيد ولا ينقص. قال ابن اللبان: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون الأفعال، لأن الأفعال عندهم ليست من نفس الإيمان، من نفس الإيمان التصديق فقط، فيكون في التصديق، وإنما هو التصديق. فمنهم من يعرف مخبرات الله تعالى مفصلة فيكون إيمانه زائد، ومنهم من يعرفها مجملة، فمن عرفها مجملة وآمن بها فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، هو أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بعد آية وصورة بعد صورة، فإذا أنزلت آية أو صورة وسمعها المؤمنون وعلموها وأقروا بها وصدقوا الله ورسوله فيما فيها كما صدقوا فيما تقدم، فيزدادوا علما إلى علومهم وتصديقا إلى تصديقهم. وكذلك منهم من يذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخبراته في أكثر الأوقات، ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة تكون أحوالهم متفاوتة. ومنه قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقول أبي الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فيكون حال من يذكر الله في حال قيامه وقعوده ونومه أعلى من حال من لا يذكر الله في أكثر أحواله، وأزيد من إيمانه من حاله بخلافه، من حاله بخلافه. وكذلك إذا نسي بعض مخبراته حتى لم يبقى إلا العلم بالمصدق والإقرار به وبصفاته والتصديق له في جميع مخبراته مجملا لا مفصلا، فقد نقص إيمانه ولم يخرج عن أن يكون مؤمنا. وقد نص أحمد على التفاضل في المعرفة أيضا، تفاضل في التصديق وفي المعرفة في رواية المروذي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد. والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الجملة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجسا إلى رجسهم يعني كفرا إلى كفرهم، فإذا أنزلت سورة أو آية كفروا بها كما كفروا بما تقدم من الآيات والسور فيزدادون كفرا إلى الكفر. وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإن كل هذه الآيات تدل على الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته دون الأفعال، قيل ذلك عام في الجميع في التصديق والأفعال، فإن قيل نحمل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم على أنهم يزدادوا ثبوتا على إيمانهم وتمسكا به وعزيمة على استدامته، قيل حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت، الثبوت غير الزيادة على الشيء، وإنما يعقل منها الزيادة في ذاته، ولأنه إذا جاز الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته جاز في الأفعال، لأن جميع ذلك من الإيمان، ولأن دخول الزيادة عليه والنقصان منه لا يوجب زوال الاسم، كالجسم هو الجوهران المؤتلفان، فإذا انضمت إليه أجزاء أخر وتألف معها صارت أيضا جسما واحدا، أو إذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لا يزول عنه اسم الجسم، كذلك الإيمان. وأيضا فإن علماء السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، وروى أيضا بإسناده عن أبي الدرداء قال الإيمان ينقص ويزيد، وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس مثل قول أبي هريرة، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحلق فيقول تعالوا نزدد إيمانا، وروي عن معاذ أنه قال اجلس بنا نؤمن ساعة، وروي عن أبي الدرداء أنه كان ابن رواحة يأخذ بيده فيقول تعالى نؤمن ساعة، وروى أبو حفص بن شاهين في كتابه الإيمان بإسناد عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء الإيمان يزيد وينقص، وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، طبعا سند لا تقوم بها حجة، لكن الإجماع أهل السنة قائم على هذا، فإن قيل نحمل هذا على الزيادة والنقصان في تصديقه، وذلك أنه مأمور بفعل الإيمان في كل وقت وذكر الله في قلبه ففي سائر أوقاته أو أكثرها، فإذا فعل ذلك ازداد إيمانه، وإذا لم يفعل في حال سهوه ونومه ونسيانه نقص إيمانه بعدم المستدام، كما يقال زاد الدجلة والفرات إذا استدام جريان الماء فيهما، ويحتمل أن يراد بذلك أنه يزيد ثوابه مع ثواب الطاعة التي تقاربه وينقص ثوابه مع المعصية، بمعنى أنه متجرد عن ثواب الطاعة التي هي بدل تلك المعصية، فإنه لو تركها المؤمن لكان له بتركها ثواب مع ثواب الإيمان، فتحمل الزيادة والنقصان على هذا الوجه. قيل أما التأويل الأول فلا يصح، لأن السلف قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والساهي والنائم ليس بعاص، فلا يصح حمل قول السلف على ذلك. أما التأويل الثاني أنه يحمل على زيادة الثواب فلا يصح أيضا. لماذا؟ لأنهم وصفوا الإيمان بالزيادة والنقصان، والإيمان عبارة عن الأقوال والأفعال، فلا يصح حمله على ثواب الأعمال. وجواب آخر هو أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان، وثواب الإيمان ليس هو نفس الإيمان. وجواب آخر جيد وهو أن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق هو حصول العلم بحال المصدق به، وهذا المعنى لا يتفاضل الناس فيه، لأن من لا يحصل له المعرفة على هذا الوجه يكون عارفا، وما زاد على ذلك ليس بواجب وإنما هو نافلة، وما ليس بواجب ليس بإيمان على قولهم، فلا يصح وصفه بالتفضل على قولهم هم، وإلا فالتصديق نفسه يزيد وينقص. فصل أول أنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين، لا يمكن أن يتساوى من الأنبياء والملائكة ومن دونهم من الشهداء والصديقين، بل يتفضلون بقدر رتبهم في العلم بأثار قدرته وشواهد ربوبيته وأصناف الأدلة عليه سبحانه، ولكل واحد منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلاله على وحدانيته، نص عليه في رواية المروزي قيل له الحجاج نقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، قيل فيكون إيمانه مثل إيمان أبي بكر، قال لا، قال أيضا في رواية صالح ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر رحمة الله عليه، فقد منع أحمد من ذلك، لا يمكن أن يتساوى في ذلك. وقال أبو بكر البقلاني إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب الذي هو المعرفة وجب أن لا يتفاضل الإيمان في كونه علما به، وإنما يقع التفاضل بقدر رتبهم في العلم، والدلالة عليه أنه لا يمكن أن يكون من عرف الله عز وجل بعدة طرق وأنواع أدلته ولطائف صنعته بمثابة من لم يعرفه إلا من طريق واحد، ولولا ذلك لم يفرق سبحانه بين أصناف أدلته، فقال عز وجل أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته ومن آياته إلى آخر في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وللعالمين ولقوم يسمعون ولقوم يعقلون ولقوم يعلمون ولقوم يؤمنون. وقال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، وقال سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وقال تعالى إن كنتم في ريب من البعث الآيات، إلى قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف. وأيضا فإن جميع ما خلق الله من الجواهر والأجسام العلوية والسفلية والأعراض التي هي صفات الجواهر والأجسام كلها تدل على الله سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاته. فلولا أن الفكرة والاعتبار في كل شيء من هذه المخلوقات التي ذكرناها وما عداه من آياته طريق إلى معرفته تعالى لم يكن لتعداد ذلك وجه بحال، ومحال أن يكون العارف بالله من جميع هذه الطريق كالعارف من طريق واحد وطريقين، مستحيل يعني بكثرة الشواهد والأدلة والحجج يزيد الإيمان. والذي روي عن السلف رضي الله عنهم من تفضيل إيمان الملائكة والأنبياء والرسل ومن يليهم من الصديقين وأنهم أفضل من إيمان من دونهم في الرتبة، وإنما يعنون به ما وصفنا. ويبين صحة هذا قول حارثة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، فقال أصبحت مؤمنا حقا، فقال إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعادون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. فأخبر حارثة أن ما أخبر الله عز وجل وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يشاهده ولم يدركه بضرب من الحق ليس نعلمه على الوجه الذي يعلمه المشاهدات، يعلم المشاهدات بحيث لا يدخل عليه الشبه أصلا. وروى أحمد بإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. صحيح مجموع طرق. وقال علي بن أبي طالب لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا. ويدل عليه قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وتفضيل بعضهم على بعض إنما يحصل من زيادات الطاعات، ولأن الإيمان عبارة عن الطاعات، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في الطاعات. طب هل الإيمان والإسلام لمعنى واحد أو لمعنيين؟ قال رحمه الله تعالى نص أحمد رحمه الله رحمة الله عليه أنه اسم لمعنيين، وأن الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. فقال في رواية حنبل الإيمان غير الإسلام، وقال في رواية صالح قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل، قيل فما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. وقال أيضا رواية الميموني يفرق بين الإيمان والإسلام وأقول مسلم ولا أستثني، قد نص على الفرق بينهما في الإسلام وفرقه يرجع إلى المعنى الذي ذكرنا، ويفيد هذا أنه مندوب إلى الاستثناء في الإيمان، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يتحقق أنه موافي بالطاعات، ولا يجوز الاستثناء في الإسلام أنه متحقق للموافاة بالشهادتين مع تصديق القلب. ويفيد أيضا أنه قد ينتفي اسم الإيمان الكامل عن المسلم الذي أتى بالشهادتين مع التصديق إذا لم يوافي بالطاعات وترك المحرمات. وعلى هذا كل مؤمن مسلم كامل الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا كامل الإيمان، ففرق بينهما الإسلام للظاهر والإيمان للباطن كما أسلفنا. قال وقد أطلق أحمد بذلك، وعندي أنه لا يصح إطلاق القول أن الإيمان غير الإسلام، ويكون معنى قول أحمد الإيمان غير الإسلام أي ليس هو جملة الإيمان كما قال غيره، فكأن قوله هو غيره راجع إلى هذا المعنى، وإنما لم يجز إطلاق ذلك لأن الإسلام من جملة خصاله وأعظم طاعاته، وبعض شيء لا يقال هو غيره لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء غير نفسه، لهذا لا يقال العشرة غير الواحد، ولأنه لو كان غير الإيمان لم يقبل من العبد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والواجب أن يقال الدين والملة والشريعة هي الإيمان، وكل الدين والملة والشريعة إيمان، وكل إيمان هو الدين والملة والشريعة، لأن الدين ما يدان به من الطاعات مع اجتناب المحرمات، وهذا صفة الإيمان. ومنه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك الشريعة هي اسم لجميع ما شرعه الله من الطاعات وترك المحرمات. وعلى كل حال ما ذكره من قضية الإسلام والإيمان، قلنا الإسلام الأركان الظاهرة والإيمان كما ذكر في حديث جبريل فرق بينهما، فإذا اقترن اختلف، وإذا انفرد شمل كل واحد الآخر. إذا قلت الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا قلت الإيمان في سياق واحد يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكرتهما في نفس السياق، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. قال مقتطع من كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين، قال القاضي أبو يعلى بعد كلام سابق في فصل الإيمان والإسلام: وكذلك الشريعة يسمو لجميع ما شرعه الله سبحانه وبينه من الطاعات وترك المحرمات، ومنه قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وهذه صفة الإيمان. وكذلك الملة يعبر بها عن الدين، قال تعالى: حتى تتبع ملتهم أي دينهم، ومنه قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهذه صفة الإيمان. فأما الإسلام فهو من جملة الإيمان، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، لأن الإسلام هو بمعنى الاستسلام والانقياد للمستسلم له سبحانه وتعالى، فكل من آمن بالله قد استسلم له وانقاد، وليس كل مسلم قد آمن بالله لأنه قد يسلم فزعا من السيف. ولا يجوز إطلاق القول بأن الإسلام غير الإيمان، لأن الإسلام من خصاله وأعظم طاعاته، وبعض الشيء لا يقال هو غيره لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء غير نفسه. وقد أطلق أحمد رضي الله عنه القول بأن الإسلام غير الإيمان، ومعناه ليس هو جملة الإيمان وإنما هو خصاله وطاعاته، خلافا للمعتزلة في قولهم الإسلام هو الإيمان وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، وخلافا للأشعرية في قولهم إن الدين والملة والشريعة أعم من اسم الإيمان لأنه عبارة عن جميع الطاعات، واسم الإيمان أخص لأنه التصديق. ونحن نبني هذا على أن الإيمان جميع الطاعات مع ترك المنكرات، والدلالة على الفرق بين الإسلام والإيمان وأنه ليس كل مسلم مؤمنا، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فعطف الإيمان على الإسلام، فدل على أن الإسلام غير الإيمان والشيء لا يعطف على نفسه. والحديث المشهور أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. ففرق بين الإسلام والإيمان. ولأن قد بينا أن معنى الإسلام في اللغة ومعنى الإيمان، وأنه قد يحصل الإسلام ممن لا يحصل منه الإيمان، ولأنه قد ثبت من الأصلين أن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات والإسلام عبارة عن الشهادتين مع طمأنينة القلب، فوجب أن يفرق بين الإسلام والإيمان. قال الفصل الأول: فصل لا يجوز أن يقول أنا مؤمن حقا، بل يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يستثني، بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا، والدلالة عليه إجماع السلف. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من زعم أنه مؤمن حقا فهو كافر. وأسنده منقطع عن حسن أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن، فقال: فسألوه هو في الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله: فهل وكلت الأولى، يعني مسألة الإيمان، كما وكلت الآخرة يدخل الجنة؟ وعن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الرجل: ومؤمن أنت؟ قال: أرجو. قال: أرجو. ولأن المؤمن الحقيقي والمؤمن عند الله عز وجل هو الذي يكون من أهل الجنة، ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق، يموت على الإيمان يعني، والواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أو بالكفر، وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم أنه مؤمن حقا. قال: فصل في الموافاة، ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان في آخر عمره وخاتمته، يعني ما يوافي الله عز وجل عليه، وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطه ولياته وعداوته، يعلق الله عز وجل يعني. وقد نعتقد في الإنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم له كذلك، ويكون حكمه عند الله خلاف ذلك. ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنا عند الله، ويكون ما يجري عليه من الأحكام في المواريث والأنكحة وغيرها على ظاهر الأمر دون باطنه. على هذا الإيمان على ضربين: إيمان يثاب عليه والذي يتعقبه الكفر، وإيمان لا يثاب عليه والذي يتعقبه الكفر. طبعا قضية الموفاة شيخ الإسلام يقول هي من المسائل المبتدعة، يعني لو أن الإنسان مسلم الآن ومؤمن ويعمل بالطاعات فيؤجر ويحب الله عز وجل، فإذا انقلب إلى المعصية أبغضه الله تبارك وتعالى، والعكس. لكن مسألة الخاتمة هذه مسألة أخرى، مسألة الخاتمة هذه مسألة أخرى. قال: وإيمان لا يثاب عليه والذي يتعقبه الكفر. وكذلك المؤمن على ضربين: مؤمن يحبه الله تعالى والذي يعلم الله تعالى أنه يوافي بالإيمان، لا يحبه حال إيمانه ويبغضه حال كفر، ومؤمن يعاديه الله تعالى هو من علم الله سبحانه أنه يوافي بالكفر. وكذلك الكافر على ضربين: كافر يعاقب لا محالة وكافر لا يعاقب. الذي يعاقب هو الموافي بالكفر، والذي لا يعاقب هو الذي يوافي بالإيمان. هذا لا يمنع أن الله عز وجل يبغضه حال كفره ويحبه إذا أسلم، والعكس. وكل من هذه صفته فالله يحبه ويوليه لا لكفره الموجود لكن لما يوافي به من الإيمان، الموافاة من البدع. ولأجل هذا نقول أن الله تعالى كان راضيا عن أبي بكر وعمر في أول الكفر، لا لم يكن راضيا عنهما في أول الكفر وعبادة الصنم، وأنه كان مبغضا ساخطا على إبليس في حالة العبادة، كان محبا له ثم أبغضه لأنه ما يوافي به من الكفر، خلافا للمعتزلة فقولهم إن الله تعالى لم يكن ساخطا على إبليس في حال ما كان يعبد الله، بل كان محبا مواليا له، هذا صواب، وكان مبغضا ساخطا على عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام. والدلالة عليه أن كل من علم أن غيره يعاقبه لا محالة وإن كان مؤمنا في بعض الأوقات فإنه غير محب له وموال، علمه لما يعلم من حاله أنه سيعاديه. وكذلك كل من علم أن غيره يواليه ويحبه فيما بعد وإن كان معاديا له في وقت من الأوقات فإنه غير مبغض له لعلمه بأنه سيواليه ويحبه. قال: فصل في الإيمان، هل هو مخلوق أم لا؟ قال: أعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأن من قال مطلقا أنه مخلوق أو أوهم أن كلام الله وأسمائه وصفاته مخلوق، ومن قال أنه غير مخلوق أوهم أن أفعال العباد قديمة غير مخلوق. وهذه طريقة أبي إسحاق بن شقلة من أصحابنا. والذي يجب أن يقال في جواب ذلك أن الإيمان الذي هو لله تعالى وتصديقه لنفسه والمؤمنين وكلامه فذلك غير مخلوق، وكذلك علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته. فما إيمان المؤمنين الموجود بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم فهذا على ضربين. ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالتوحيد والثناء عليه فهذا غير مخلوق. والضرب الثاني ما طريقه الأفعال مثل أفعال الطاعات، فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من أطلق القول في ذلك فقال هو غير مخلوق كالأقوال، ومنهم من قال هو مخلوق لأن هذه الأفعال توجد طارة وتعدم أخرى. وما جاز عليه العدم لا يكون قديما ولا يلزم على هذا التلاوات بالقرآن لأنه لا يتصور عليها العدم، لأن الله تعالى متكلم بذلك بحرف وصوت في القدم، وإنما الذي يعدم ويوجد بعد أن لم يكن هو المعنى الزائد على المفهوم، وهو الذي يقع به الفرق بين تلاوة عمر وبين تلاوة زيد بن من صفاء الحنجرة وغلاظها ورقتها وذلك محدث. على كل حال، الإيمان الذي يحدثه الله عز وجل في قلوب العباد والذي يأتي به العباد وبعض الطاعات وأفعال العباد مخلوقة، أما القرآن وصفات الله وأسماؤه مثل هذه الأشياء فإنها غير مخلوقة، والله تعالى أعلم. وبذلك نكون فضله تبارك وتعالى قد انتهينا من كتاب الإيمان للقاضي الكبير أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.